إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. هذه القاعدة تتعلق بالمواضع التي تستعمل فيها القرعة. القرعة معلومة عندكم، هي أن يقترع أشخاص على شيء معين بطريقة من الطرق الكثيرة التي يفعلها الناس من قديم الزمن. ربما يقترعون بالأقلام، ربما يقترعون بالخواتيم أو بغير ذلك. في القرآن يقول الله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. فهذه طريقة من طرق القرعة، أن يكتب مثلا على العود اسم الشخص أو الأشخاص المتنازعين في الحق، ثم يسحب أحد تلك الأعواد، من خرج عوده فهو القارع. كاين طرق أخرى أحيانا تستعمل الخواتيم، إذا كانوا المقترعون كل واحد منهم عنده خاتم، يجمعها أحدهم ثم يستخرج أحدها، من خرج خاتمه فهو القارع، وهكذا في الأساليب المعروفة. جاءت الشريعة باستعمال القرعة في بعض المواضع، وكثير من المسائل الفقهية يقول الفقهاء فيها يقترعون، إن تنازعوا أو إن حصل كذا وكذا يقترعون. هذه القاعدة المقصود منها معرفة المواضع التي تشرع فيها القرعة. في القرعة من حيث الأصل مشروعة بدلالة القرآن والسنة ومذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم. قد سمعتم أن الله تعالى ذكر اقتراع الناس حول كفالة مريم عليه السلام، وذكر الله عز وجل أيضا اقتراع أصحاب السفينة التي كان فيها يونس عليه السلام إذ ساهم فكان من المدحضين، يعني اقترع. فهذان موضعان ذكرت فيهما القرعة في القرآن، وذكرت أيضا في السنة في مواضع متعددة جمعها ابن القيم رحمه الله، أوصلها إلى ستة مواضع، من أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، معناه ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا على الصف الأول لاقترعوا من الحرص عليه، وكذلك في غير هذا من المواضع. إذا علم هذا، نأتي إلى مضمون كلام الشيخ رحمه الله، وهو معرفة المواطن التي تشرع فيها القرعة. فيقول الشيخ رحمه الله: إنها تشرع في موضعين اثنين، في تعيين المبهم من أصحاب الحقوق، وفي تقديم من يستحق التقديم عند التزاحم. فإذن عندنا صورتان اثنتان: إما أن صاحب الحق مبهم فنحتاج إلى تعيينه، فهذا نسميه التعيين، أو أن صاحب الحق معلوم إلا أنه متعدد، وذاك الحق لا يسع الجميع فنحتاج إلى التقديم، فهذا نسميه التقديم. فهما موضعان: التعيين مع الإبهام، والتقديم مع التزاحم. التقديم مع التزاحم هو الذي ورد في قصة مريم عليه السلام، والتعيين مع الإبهام هو الذي ورد في قصة يوسف عليه السلام. فالقرعة لها موضعان في قصة يونس عليه السلام فالقرعة لها موضعان، وذكرت في القرآن في موضعين، وكل واحد من الموضعين اللي ذكر في القرآن يتعلق بأحد نوعي القرعة. مثال ذلك من المثل الفقهية التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله. الموضع الأول أو المسألة الأولى اللي هي مسألة الإبهام والاشتباه، مثالها الذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وهو أن رجلا مات في دين وله ستة أعبد، أعتقهم جميعا عن دبر، يعني ليسمى التدبير، يعني بعد وفاته. ماله لا يستوعب اعتاق أولئك الستة أجمعين، وفي هذا الحال لا ينفذ من عتقه إلا الثلث فقط. الثلث من ستة أعبد كم هو؟ اثنان. فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين أولئك الأعبد، فرد أربعة في الرق واعتق اثنين، فهنا اثنان يستحقان العتق وأربعة يردون إلى الرق. من هم الاثنان؟ هذا أمر غير متعين. فأقرع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك دلالة على أن الإبهام يزال بالقرعة. وذكر الفقهاء أيضا لو أن رجلا له امرأتان طلق إحداهما ونسيها، نسي التي طلقها منهما، فالصواب في مثل هذه الحال أن يقرع بينهما، التي خرجت قرعتها تطلق والأخرى تبقى في حياته في عصمته. وكذلك لو طلقها ومات ولم يدرى من التي طلقها منهما، كأن يقول لولده في مرض الوفاة قد طلقت امرأتي، هو عنده امرأتان، من التي تطلق منهما من أجل قضايا الإرث نحو ذلك إذا كانت خرجت من العدة؟ الجواب أننا نقرع بينهما. في ذلك خلاف، لكن هذا أصح الأقوال. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله على هذه المسألة كلاما طويلا كثيرا في تقريرها في كتابه الطرق الحكمية، وأقام الأدلة الواضحة على أن هذه المسألة اللي هي مسألة التطليق وفيها أقوال أخرى للعلماء، أرجح الأقوال فيها هو استعمال هذه السنة اللي هي القرعة، فليراجع كلامه من شاء. أما الموضع الثاني وهو التزاحم، فمثاله أيضا الشهير أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف عليه المؤذنون، أو تنازع عنده المؤذنون أيهم يؤذن لما ورد في فضل الأذان، فأقرع رضي الله عنه بينهم ومنح أو أعطى الأذان لمن خرجت قرعته. وهكذا يقال في كل تنازع، إذا تنازع اثنان من حفظة القرآن كل واحد منهما يستحق الإمامة، وكل واحد منهما يرغب في الإمامة لما ورد فيها من الفضل، فالسنة في مثل هذا أن يقرع بينهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عزم على سفر أقرع بينهن، فأراد أن يصطحب واحدة من نسائه يقرع بينهن، لأن صاحبة الحق غير متعينة فالقرعة تعينه. وهكذا في كل موضع يشكل علينا صاحب الحق فإننا نقرع بينهم. هنا قد يقول قائل إذا كان صاحب الحق غير متعين، وهذا قد يتبادر كثيرا في مسألة الطلاق التي ذكرناه، وأعلم أن أكثركم استشكل هذا، قد يقول قائل المرأة هذه تعينت غير متعينة، والطلاق والتقديم والتعيين عند الإبهام كل واحدة منها قد تترتب عليها أحكام، فيعطى شخص ويحرم آخر، هذا لا سيما فيما ذكرناه في مسائل الإبهام يشكل أكثر. ألا يمكن أن تقع القرعة على غير التي طلقها، أو تقع القرعة على غير المستحق، فيكون فيه نوع من الظلم له، أليس كذلك؟ قد يقول قائل هذا ويستشكله، فما الجواب عن هذا؟ الجواب أن هذا الطريق اللي هو طريق القرعة هو الطريق الوحيد الممكن، لا يوجد غيره للعدل بين هؤلاء، لأنك إذا تأملت الأقوال الأخرى في المسألة أو الاحتمالات الأخرى لا تجد فيها من العدل ما تجده في القرعة. بعض العلماء يقول تطلق الأربعة أو تطلق المرأتان معا، وهذا فيه أخذ البريء بجريرة المجرم، يعني المثل، لأنه لا توجد هنا جريمة. بعض العلماء يقول تبقى كل منهما معلقة، وحتى يتعين أو يتبين المطلقة منهما، هذا فيه ضرر. فإذا أفضل الطرق وأحسنها وأقربها إلى العدل هي هذه، والطريق إذا كان هو الطريق الممكن والأقرب إلى العدل فإنه أولى من غيره. ويتأيد هذا بمعنى حسن جدا نبه عليه ابن القيم رحمه الله في الموضع الذي ذكرته سالفا، وهو أن الإنسان إذا إذا استبهم عليه صاحب الحق وفعل الممكن لتعيينه ولم يجد لذلك طريقا، فالأسباب التي في يده قد انقضت، فكان الوجه في تصرفه في مثل هذا الموضع أن يكل الأمر إلى القدر، لأن السبب الذي في يده هو ويقدر عليه قد نفذ، لا سبيل له إلى التعيين، فماذا يفعل؟ يكل الأمر إلى القدر. وعند ذاك فإن الأمر قد خرج عن اختياره ووكله إلى مشيئة الله عز وجل، فمن شاء الله تعالى أن يخرج فإنه سيقع عليه. ولذلك فإن الظن غالبا أن القرعة ستقع على من كان في علم الله عز وجل أو لا. فالقرعة إذن بهذا التفسير هي طريق إلى تعيين من كان أو لا في علم الله، كأنك تقول اللهم إن السبل والأسباب في يدي قد نفذت، فالأمر إليك، فمن علمت أنه أحق فاجعله هو الذي يكون صاحب الحق بالقرعة، مثل ما هو معلوم في قصة يونس عليه السلام في التفسير، فإنهم اقترعوا في المرة الأولى وخرجت عليه، فأساءوا الظن بالقرعة، هذا نبي الله عز وجل يونس عليه السلام رجل صالح، ثم اقترعوا ثانيا فخرج يونس عليه السلام، ثم اقترعوا ثالثا فخرج سهمه، فلم يجدوا بدا من تنفيذ الأمر وأن يلقى هو من السفينة. فهذا هو وجه القرعة، ويزيل الإشكال من هذا الوجه، وهو مرتبط بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كلامه النفيس، وهو أن هذا المعنى الذي ذكرناه في القرعة نعممه. القرعة قلنا نفذت الأسباب التي في يدك فتكل الأمر إلى القدر، إذا عممنا هذا نقول بعبارة ابن تيمية رحمه الله إذا عدمت الأسباب فالتوكل أعظم الأسباب. إذا لم تجد السبب الذي تفعله أنت في يدك لتحقيق غرض معين، فما ليس في يدك ما يمكن أن تفعله، فكل الأمر إلى الله عز وجل وتوكل عليه، والله تعالى يقول في كتابه الكريم من يتوكل على الله فهو حسبه. وقد قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا من قصص الأولين قصة عجيبة فيها تطبيق هذا المعنى، وهو أنه إذا عدمت الأسباب فالتوكل أعظم الأسباب لتحقيق المراد. وهو قصة ذاك الإسرائيلي الذي استدان من شخص احتاج إلى دين، فطلب من شخص أن يقرضه 1,200 دينار أو 1,000 دينار أظن 1,000 دينار، فالرجل يقول له ائت بشهيد، قال كفى بالله شهيدا، قال ائت بوكيل، قال كفى بالله وكيلا، فقال الدائن رضيت بالله وكيلا وشهيدا، أقرضه المال واتفق على موعد. لما حل الأجل وأراد المقترض أن يرد المال إلى صاحبه، خرج إلى ساحل البحر يطلب سفينة ليذهب فيها إلى الرجل، فإنه في الطرف الآخر من البحر لم يجد سفينة، اجتهد في أن يوصل المال إلى صاحبه لكنه لم يستطع، نفذت الأسباب من بين يديه، لا سبيل له إلى أن يبذل شيئا، فماذا فعل؟ وكل الأمور إلى المقادير، إلى القدر، إلى الله عز وجل. فأخذ خشبة ونقرها، يعني جعلها مجوفة من الداخل، وجعل فيها ذاك المال وضعه في البحر وقال اللهم إنك كنت أنت الوكيل وإنك أنت الكفيل وإنه قد رضي بك فأدي عني هذا الدين. في الطرف الآخر من البحر خرج الرجل ليلاقي صاحب الدين، ينتظر صاحب الدين، انتظر لم تأتي أي سفينة، لا يوجد الرجل، فنظر فرأى خشبة على سطح الماء تعوم، أخذها ليكسرها لينضج عليها طعامه أو ليستدفئ بها. فلما وصل إلى البيت كسر الخشبة وجد المال مع داخلها، وجد فيها رسالة من الرجل يقول له إنني لم أستطع أن أفعل، أن لم أجد سفينة وقد أرسلتها، وذكر قصته فيها. بعد ذلك من ديانة صاحب المال أنه لم يكتفي بهذا الفعل لأنه لا يدري هل وصل المال أو لا، جمع المال مرة أخرى ولما وجد سفينة سافر إلى الرجل، فلما لقيه وذهب يعتذر له عن تأخره قال له صاحب المال إن الله قد أدى عنك، يعني إن الخشبة قد وصلت، إن الله قد أدى عنك، يعني قد أوصل الحق إلى صاحبه. فإذا هذا فيه نفس معنى القرعة الذي ذكره الشيخان ابن تيمية وابن القيم، ابن القيم ذكره في خصوص القرعة وابن تيمية ذكره في عموم الأسباب. فإذا لم تجد، إذا وجدت لتحقيق غرض ما الأسباب متاحة بين يديك، فلا تفرط في السبب واجتهد فيها وسعك، فإذا نفذت الأسباب فكل الأمر إلى رب الأرباب جل جلاله. يقول الشيخ رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا، وفعل إحداهما عندكم بالفتح وفعلا، ما شاء الله بارك الله فيك، هو وفعل من أجل الوزن، فعل ينكسر البيت، وفعل أحدهما فاستمع، وإن تساوى العملان اجتمع وفعل أحدهما فاستمع. إسكان اللام قلنا من أجل الوزن. هذه القاعدة سبق لنا الكلام عليها في قاعدة النيات، وأنها فرع من فروعها، فمن فروع قاعدة النيات هذه القاعدة التي يعبر عنها الفقهاء بقولهم: إذا اجتمع عملان من جنس واحد في وقت واحد اكتفي بفعل أحدهما. إذا اجتمع عملان أو عبادتان من جنس واحد، هذا قول الشيخ، وإن تساوى العملان، فهم تساويا في ماذا؟ في الجنس، في وقت واحد، هذا قول الشيخ، اجتمع أي اجتمع في الوقت، اكتفي بأحدهما، هذا قوله، وفعل أحدهما. وقوله فاستمع هذا تكميل للبيت، والألف فيه كالألف في قوله فاعلم، هي نون التوكيد الخفيفة كتبت ألفا لأنه يوقف عليها ألفا. سبق لنا أن من أن هذه القاعدة تنزل في الفروع على وجهين، من يذكر الوجهين؟ ذكرناهما فيما سبق. ها عامر؟ لا، التزاحم. نعم عبد الله، نعم أحسنت، التداخل والتساقط، التداخل والتساقط. نعني بالتداخل أنه إذا عمل العمل الواحد ينوي به العملين الاثنين، فيكون العملان دخلا أو دخل أحدهما في الآخر فصار عملا واحدا، لكنه في النية عملان اثنان، هذا تداخل. أما التساقط فهو أن يفعل أحدهما فيسقط عنه الآخر، فهو في النية يعمل عملا واحدا وفي الفعل يفعل فعلا واحدا فيسقط الآخر. وقلنا إن ضابط الفرق بينهما أنه عند التداخل العملان مقصودان، وفي التساقط أحدهما مقصود والآخر يحصل الغرض منه بحصول الأول الذي فعل. مثال التداخل وله أمثلة كثيرة، المثال الذي ذكرناه قلنا أن شخصا يكون يريد أن يصوم ستا من شوال، أو عليه نذر صيام أو كفارة صيام، ويقصد إلى أن يقيم أو أن يصوم تلك الأيام يوم الاثنين والخميس أو في الأيام البيض، فهو قد جمع بين عملين، صام نذره وصام يوم الخميس، أو صام الكفارة وصام الأيام البيض، ويرجى أن يحصل له ثواب العملين معا. مثاله أيضا من دخل والإمام راكع يكبر تكبيرة الإحرام وينوي معها تكبيرة الانتقال، فتكفيه تكبيرة واحدة ويركع. وصح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا في من قطع قراءته على السجدة، كان يقرأ مثلا سورة آخر آية فيها هي آية السجدة، ثم إذا انتهى إلى السجدة كبر وركع، قالوا يجزئه ذلك عن السجود، لأن الركوع نوع من أنواع السجود، فإذا كبر عند السجدة وركع أجزأه ذلك عن السجود إذا نوى بركوعه تحصيل السجدة أيضا. هذا كله ماذا؟ تداخل، دخل أحد العملين في الآخر. وأما التساقط قلنا ضابطه أن لا يكون أحد العملين مقصودا، أو أن يكون المقصود من أحد العملين يحصل بوقوع العمل الآخر، مثل الذي يدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهو إذا دخل وجد الإمام يصلي الفريضة ودخل مع الإمام، يصلي بعد الفريضة تحية المسجد ولا تسقط؟ تسقط، لأن المقصود من تحية المسجد أن لا يستحل البقعة حتى يصلي، وهذا القصد أو هذا الغرض حصل بأداء الفريضة. الأمر نفسه لو أنه طاف في المسجد الحرام، ومن السنة أنه إذا طاف يصلي ركعتين خلف المقام، فهذا الرجل بمجرد أن فرغ من الطواف أقيمت صلاة الفريضة، فصلى الفرض بعد الطواف، تسقط عنه ركعتي الطواف ولا لا تسقط؟ الراجح عند العلماء أنها تسقط، لأن المقصود أن تقع صلاة بعد الطواف، فحصل ذلك. وهكذا قل في كثير من هذه المثل التي بعضها قد يترجح أحد القولين، وبعضها يكون فيه خلاف وخلاف ونزاع، مثل مسألة أن توافق عقيقة عيد أضحى مثلا، فشخص يكون عنده عقيقة ويصادف اليوم السابع أو الثامن أو اليوم الذي يريد أن يذبح فيه يصادفه يوم الأضحى، هل يجزئه أن يذبح أضحية واحدة وينوي بها الأضحية والعقيقة، أو يكون في الحج وينوي بها الهدي والعقيقة، يجزئ ولا لا يجزئ؟ في ذلك لأهل العلم قولان، الأرجح أنه لا يجزئ، لأن الأضحية هنا متعينة، لكن فيها خلاف، والمقصود أن تتصور القاعدة ثم تنزيلها يكون على حسب الأدلة المرجحة في كل فرع من تلك الفروع. ثم قال الشيخ رحمه الله، وهذه القاعدة يعني قاعدة التداخل والتساقط هي مهمة وتستحق كلاما، لكن بحكم أنه سبق معنا شرحها والكلام عليها لم أطل فيها. يقول الشيخ رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. هذه قاعدة يعبرون عنها بقولهم المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. الشيخ هنا عبر عنها بقوله لا يشغل، وذلك من أجل الوزن حتى لا ينكسر عليه البيت، كل مشغول فلا يشغل. وفيه نوع من الاستكراه، لا أستسيغ فلا يشغل. لذلك لو قال الشيخ مثلا كل مشغول فليس يشغل، تبقى القاعدة على نفس اللفظ المستعمل، والوزن غير منكسر، الوزن نفسه. إذن يمكن إصلاح لهذا البيت بأن نقول كل مشغول فليس يشغل، بدل أن تقول فلا يشغل وتحتاج إلى أن أريد أن أقول أن تشغل الغين، يعني أن تشددها، فتقول وكل مشغول فليس يشغل. الشغل معناه أن يقبل الإنسان على الأمر فيشتغل به بحيث لا يمكنه أن يؤدي غيره معه، يكون منهمك في الأمر، كما قال الله عز وجل في وصف أهل الجنة، سأل الله من فضله، قال: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، يعني أنهم مقبلون على ما هم فيه من النعيم إقبالا تاما، هذا هو الشغل. فمعنى هذا القاعدة أن من شغل بحيث امتلأت ذمته فإنه لا يشغل بمعاملة أخرى تزاحم المعاملة التي شغل بها. وذكر لنا الشيخ رحمه الله لذلك مثالين نذكرهما ثم نزيد عليهما. يقول الشيخ: مثاله المرهون والمسبل. إذن المثال الأول هو المرهون، أي العين المرهونة. فإذا رهن الإنسان عينا في دين، فإن تلك العين تكون قد شغلت بتوثيق الدين، لأن المقصود من الرهن ما هو؟ توثيق الدين. رجل تطلب منه دينا، يقول لك أريد عليه رهنا حتى إذا تعذر عليك الوفاء بسبب عسر أو بسبب مماطلة يطلب رهنا، وهذا مشروع، ومضى معنا في درس الفقه، مضت معنا أحكامه في درس الفقه. فإذا تعلقت أو إذا كانت تلك العين مشغولة بتوثيق الدين، فإن تلك العين مشغولة لا يمكن أن يوقع عليه عقد آخر، كأن هذا الرجل صاحب العين التي رهنها يريد أن يؤجرها مثلا، يرهن عند شخص ذهبا ثم يريد أن يؤجره أو يريد أن يبيعه، لا يجوز ذلك. لما؟ لأن تلك العين مشغولة بتوثيق الدين، والمشغول لا يشغل، معناها من كان مقبلا على أمر أو كان متعلقا ذمته بأمر لا يشغل بشيء آخر. والمثال الثاني المسبل والمقصود به الوقف، العين الوقف الموقوفة أيضا وهي المسبلة مشغولة بالوقف، فلا يصلح أن يقع عليها عقد آخر من بيع أو إجارة أو نحو ذلك. فإذا وجدنا شيئا وقفا على شيء معين فإنه مشغول بما وقع عليه من العقد الذي هو عقد الوقف، ولا يمكن نقله إلى معاملة أخرى من بيع أو إيجار أو غير ذلك. من أمثلته أيضا من شغل ذمته بعمل معين في الوقت، مثل الوظائف الموجودة الآن أو اللي يقال فيها موظف في شركة عامة أو خاصة، فإن مقتضى هذا العقد أنه يتوظف ويسخر ساعات العمل اللي هي عادة تكون 8 أحيانا أقل أو أكثر، يسخر ساعات العمل لتلك الوظيفة التي أنيطت به، وهذا يعني أن ذمته في تلك 8 ساعات مشغولة بذلك العمل الذي يتقاضى عليه راتبا. فمثل هذا لا يمكنه أن يشتغل في ذلك الوقت بعمل آخر بحيث يؤثر ذلك على العمل الذي شغل به ذمته. وهذا قد يقع فيه بعض الناس، يكون مشغول بعقد مع شركة أو مع مؤسسة، لا سيما شركات الدولة التي يتساهل كثير من القائمين عليها، يوقع الحضور ويذهب إلى عمل آخر، فمثل هذا لا يصح، لأن ذمته قد تعلقت وشغلت بتلك الساعات 8 لصاحب العمل الذي بينه وبينه العقد، وإن فعل فإنه لا يستحق ذلك الراتب الذي يأخذه عن أيام أو أوقات لم يعملها، وما أكثر من يتساهل في مثل هذا. من أمثلته أيضا أن المرأة إذا عقد لها على زوج، إذا عقد لها عقد قران على زوج، فإن ذمتها قد شغلت به، لا يمكن أن تزوج تلك المرأة من رجل آخر وهي عليها زواج من أول، وهذا بالإجماع للقاعدة هي أن المشغول لا يشغل، فهذا الموضع لا يجتمع عليه عقدان، ونقول هنا العقد الثاني باطل. لما؟ لأنه قد سبقه العقد الأول، وهذه يحتاج إليها في مواطن. فمثلا لو أن امرأة لها وليان، لها أخوان، وكل واحد منهما له الحق أن يزوجها، فإذا زوجها أحدهما ولم يعلم الآخر بتزويجه لها فزوجها من آخر، فإننا ننظر إلى المتأخر منهما فنقول له عقدك باطل، والمتقدم منهما هو الذي يصح العقد. لما هذا؟ لأن الثاني ورد على محل مشغول، والمشغول لا يشغل. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. هذا البيت فيه إشكال في اللفظ كما البيت الذي قبله، وهذا من اللطائف المعكوسة، يعني أحيانا احنا نستحسن لطيفة، يجي شيء حسن بعده شيء حسن، هنا ورد إشكال بعده إشكال، يعني بيتان متواليا كل واحد منهما يحتاج إلى إصلاح. البيت الأول قلنا فيه ضرورة أو فيه تثقيل لكلمة يزول بها المعنى المقصود، لأن التشغيل والشغل بينهما فرق، والذي نريده نحن هو الشغل وليس التشغيل. هنا أيضا الشيخ يقول: من يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. فيه إشكال من جهة الإعراب هذا البيت أو من جهة النحو العربية، من يستخرجه؟ ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. ها؟ نعم، له الرجوع مرفوع وحقها الرفع. له الرجوع، الرجوع مبتدأ وله خبره، إذن مرفوع لا بأس. نعم. أين جواب الشرط؟ من يؤدي عن أخيه واجبا له، الجواب هو له، لا بس جواب الشرط جملة اسمية لا بأس بذلك. ها نعم إسحاق، نعم أحسنت. ها نعم، هذا هو نصب يطالب من غير أن يكون هنالك ناصب، لأن في الكلام المعتاد تقول من يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى أن يطالب، ويكون يطالب هذا فعل مضارع منصوب بأن، أن هذه تنصب ظاهرة وتنصب مضمرة، هي هنا ليست ظاهرة، ألا يمكن أن تكون نصبت وهي مضمرة؟ الجواب لا يمكن، لأن إضمارها لابد أن يكون بعد أدوات معلومة، فسببية مثلا الواو العطف أو حتى نحو ذلك، هنا لا يوجد شيء، ولذلك فإن نصب هنا يطالب نصب بغير موجب، نصب بغير ناصب، ونصب الفعل المضارع بغير ناصب لا يجوز إلا في المواطن التي سمعت، لا يجوز إلا في المواطن التي سمعت، يعني ليس من الضرورة السائغة للشاعر، ليس للشاعر راجز أو غيره أن ينصب فعل مضارع في موضع لم يسمع عن العرب نصبه، العرب سمع عنهم نصب الفعل المضارع في مواطن من غير ناصب، مواطن قليلة تحفظ ولا يقاس عليها. قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته بعد أن ذكر مواطن التي تنصب فيها أن محذوفة، قال وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاحفظ منه ما عدل روى، معناها ما حفظ يسوغ ولا يقاس عليه، سمع من العرب قولهم خذ اللص قبل يأخذك، خذ اللص قبل يأخذك، ما أصل هذا الكلام؟ قبل أن يأخذك، لكن الأمثال لا تغير تروى كما هي، فقولهم قبل يأخذك هو كقول الشيخ إن ويطالب، لكن هذا سمع عن العرب فهو سائغ، وهذا لم يسمع عنهم فليس سائغا، ولذلك يمكن إصلاحه، يمكن إصلاح هذا البيت بأن نقول ها إن والمطالب لكن واجبا، الأولى فيهاش هاء ساكنة، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى فطالب، له الرجوع إن نوى فطالب، هاك صح البيت واستقام، ها إن نوى، إن نوى حال كونه مطالبا، نعم يصلح أيضا له الرجوع إن نوى مطالبا، لكن تولي حالية، إن نوى حال كونه مطالبا، هو له الرجوع إن نوى حال كونه مطالبا أو نوى قبل أن يكون مطالبا، نقلب ياء المضارعة فاء يولي فعل ماضي، له الرجوع إن نوى يعني نوى الرجوع وطالب به، له الرجوع فيستقيم البيت، ونخرج من هذه المشكلة النحوية. يقول الشيخ رحمه الله إن من أدى عن شخص واجبا أي واجبا ماليا بنية الرجوع فإنه يرجع عليه، هذا هو معنى القاعدة، من يؤدي عن أخيه واجبا يعني ما لزمه من دين أو حق مالي وكان من نيته أن يرجع عليه، يعني من نيته أن يطالبه بإعادة ما دفع عنه، فإنه له أن يطالبه به. هذه القاعدة متعلقة بمسألة كثيرا ما تعرض للناس، وهي أن تحتاج أنت إلى أن تؤدي حقا عن أخيك، عن صديق، عن صاحب، عن جار، فمتى يجوز لك أن تطالبه بما أديته عنه ومتى لا يجوز؟ في بعض المواطن لا يجوز أن تطالبه بما دفعت عنه اتفاقا، فلو أن شخصا سافر مع شخص، سافر مع شخص وأنفق عليه أو أطعمه أو نحو ذلك، ليس له أن يطالبه بعد ذلك بالرجوع كما يفعل بعض الناس، ربما يهدي له شيئا أو يطعمه شيئا ثم إذا اختصم طالبه بالرجوع، هذا لا يجوز. هنا ما فيهاش تأدية الواجب، لكن تأدية الواجب أو تأدية غير الواجب، يلتقي مع ابنه، مع ابن صاحبه فيطعمه مثلا أو يشتري له ثوبا أو نحو ذلك، ثم إذا التقى به يقول له أعطني المال الذي دفعت لابنك أو كسوت به ابنك، نقول له ليس لك ذلك، ليس لك هذا، لأن هذا لم يجب عليه هو، وأنت لم تستأذنه، فإذا لا يلزمه أن يرد لك المال. لكن أحيانا يكون هذا واجبا متعينا، بحيث لو لم يؤد على الشخص لتضرر إما في دينه ولا في دنياه، يتضرر في دينه بالإثم أو في دنياه بضرر معين. يحصل هذا كثيرا في صورة شائعة، وهي أنه أحيانا تجي شركة الكهرباء لقطع الكهرباء عن جار لك وهو غير موجود في البيت، وعادة الناس لا يفرون من هذا، لأنه إذا قطع الكهرباء راح تولي فيها إجراءات وربما يطولون عليه بقطع الكهرباء، فوأنت حاضر تدفع الفاتورة عنه لتجنبه هذا الضرر الذي هو قطع الإمداد البيت بالكهرباء، ونيتك أنه إذا جاء في المساء تقول له أعطيني الفاتورة التي دفعتها. هل يجب عليه هنا أن يدفع لك المال، ولا يجوز أن يقول له أنا لم أطلب منك أن تدفع لأني لم أكن أنوي أن أدفع المال؟ ها؟ نعم، مقتضى كلام الشيخ رحمه الله أنه يجب أن يؤدي إليك ما دفعت عنه، لأنك أديته بنية الرجوع. كذلك لو أن شخصا سافر وترك نفقة لأهله، لكن تلك النفقة لم تقم بواجبات أهله وولده، احتاجوا إلى نفقة واجبة، أنت علمت بالخبر فأرسلت إليهم نفقة ريثما يرجع الرجل من سفره فيرد لك المال، هل يجوز له أنه إذا رجع يقول لك أنا لم أطلب منك ذلك ولا أعطيك المال الذي دفعته؟ مقتضى كلام الشيخ أنه لا يجوز، يجب عليه أن نعم يجب عليه أن يدفع لك هذا المال، لكن الشيخ شرطه بأنك أديته بنية الرجوع. معنى هذا أنك لو أعطيت ذلك المال بنية التبرع لا يجوز لك المطالبة، ولو طالبت لا يجب عليه أن يدفع لك المال. مثل شخص في مثالنا الذي سبق ومثال السفر ينفق على أهل جاره أو صاحبه أو صديقه، ينفق عليهم متبرعا، فإذا جاء الآخر ليس له أن يبدو له ويظهر له يقول أنا وإن كنت أنفقت متبرعا لكن أعطني كذا وكذا، فإننا نقول لا يجوز لهذا أن يطالب، ولا يجب على الآخر أن يدفع. هذا هو تقرير كلام الشيخ رحمه الله، وهو في الحقيقة ليس مسألة متفق عليها، ليس قاعدة فقهية مثل القواعد التي سبقت، هي القواعد المستمدة من الأدلة. هذا يصلح أن يقال له إنه قاعدة مذهبية، لأنها مبنية على المرجح في المذهب عند الحنابلة، وإلا فمن الفقهاء من يقول لا يجب أن يرجع عليه مطلقا ولو أدى بنية الرجوع، وهو مذهب الجمهور. ومنهم من يقول يجب أن يرجع عليه مطلقا ولو لم ينوي الرجوع، وتوسط بعض العلماء وهو الذي اختاره الشيخ هنا ونص عليه، وهو أنه إن نوى الرجوع يرجع، إن لم ينوي الرجوع لا يرجع. فإذا هي مسألة أو قاعدة مذهبية فيها هذه الأقوال الثلاثة، وعلى ما اختاره الشيخ رحمه الله فإنه قيدها بهذا القيد المهم الذي هو نية الرجوع. وبعض العلماء يزيد قيدا آخر مهما، وهو أنه أحيانا هذا الشخص يدفع حقا عن رجل هو يظن أنه حق واجب عليه تبرأ به ذمته، لكنه في الحقيقة لا تبرأ ذمته، يعني لا ينتفع المدفوع عنه بدفع الرجل لذلك المال، لا ينتفع. فمثلا لو أن شخصا عليه لآخر دين، لو أن شخصا عليه دين على صديق لك، أنت تلتقي بصاحب الدين وهو يشهر بالرجل يقول فلان عليه علي دين، أعطيته دينا ولم يؤدي مالي وفعل وفعل، أنت ماذا تفعل؟ تؤدي عن أخيك هذا الدين بنية أنه إذا سهلت أموره يرد لك المال. بعد ذلك وش الذي يحصل؟ المدين اللي استلم دينه يجحد ذلك، ينكر، يقول أنا لم أخذ لم أعطى، ويبقى يطالب صاحب الدين، وصاحب الدين ليس عنده بينة أن ماله أن دينه قد قضي. هنا هل يجب عليه أن يعطي صديقه الذي دفع عنه ولا لا يجب عليه؟ لا يجب عليه، لأننا لو قلنا يجب عليه وش يصير عليه؟ يصير دفع الدين مرتين وفي هذا ضرر، ضرر عليه. أيضا لو أنه وصل عنده زكاة وهذا صديقه يعلم أن زكاة ماله قد وصلت، يجد فقيرا فيعطيه من زكاة صديقه، قال أني خرجت عنك الزكاة كذا وكذا لفلان فأعطيني، هل يجب عليه أن يعطيه؟ ها؟ نعم، لم تبرأ ذمته، لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية، وهذا صاحب المال لم ينوي إخراج الزكاة، إذن ذمته بقيت مشغولة، لم تبرأ. ولو قلنا يجب أن يؤدي عنه، يصير وجب عليه حقان اثنان، زكاة وأداء المال الذي أعطاه ذاك الرجل للفقير. ولذلك قيدها بعض الفقهاء بهذا القيد، اللي هو أنه لا بد أن تبرأ ذمته. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله استحسن هذا القيد، واقترح في شرحه للقواعد والأصول الجامعة أن يزاد هذا القيد في لفظ القاعدة، لا نقول من أدى عن أخيه واجبا بنية الرجوع رجع، لكن نقول من أدى عن أخيه واجبا أبرأ به ذمته بنية الرجوع رجع. يصير القاعدة كم لها من قيد؟ قيد ثلاثة قيود: أن يكون أدى عنه واجبا، هذا القيد الأول، وأن يكون بنية الرجوع، هذا القيد الثاني، وأن يكون برئت ذمته، هذا القيد الثالث. فمن أدى عن أخيه واجبا، فمن أدى عن أخيه حقا بهذه القيود الثلاثة فقد برئت ذمته. قيد الواجب أخرجنا به النفل والتوسع، قلنا مثل مثال أن يلقى ابنه فيشتري له ثوبا أو نحو ذلك، لم يجب عليه ذلك فلا يلزمه أن يدفعه. والقيدان الآخران كما شرح. قال الشيخ رحمه الله آخرا، أعني آخر قاعدة في هذه المنظومة النافعة، يقول: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. معنى هذه القاعدة أن بعض المحرمات جبل الله تبارك وتعالى نفوس الناس على النفرة منها. بعض المحرمات جعل الله تعالى في نفوس البشر وفطرتهم ما ينفرهم عنها، فمثل هذا لا يحتاج معه إلى وازع شرعي، يعني لا يحتاج إلى نهي شرعي، وإنما يكتفى فيه بالنفرة الطبيعية. الذي يتأمل موارد النصوص الشرعية سيجد أنها بنيت على هذا، ما يحتاج فيه الناس إلى أمر ونهي يأتي فيه الأمر والنهي، ما لا يحتاجون فيه إلى أمر ونهي، بمعنى أن لهم دافعا من أنفسهم أو مانعا من فطرهم، فإنهم يوكلون إلى أنفسهم وإلى فطرتهم، لأن تقرير ذلك يكون من جنس التوكيد الذي كثيرا ما يستغنى عنه. والنصوص في مثل هذا تأتي على حسب الطبائع وعلى حسب ما يقتضيه الحال. ولذلك إذا كان الأمر من المحرمات تشتهيه النفوس بقوة وتتوافر أسبابه، يكون الزجر فيه أكثر من غيره، يكون الزجر فيه أكثر من غيره، من أجل أن تندفع النفوس عن ذلك المحرم. المثال الذي يمثل به الفقهاء لهذه القاعدة ليبين الحاجة إليها، أن بعض المطاعم المستقذرة لم يأتي النص على تحريمها مع إجماع المسلمين على أنها محرمة، مثل الفأر مثلا، الفئران وما في معناها من هذه الحشرات المستقذرة، لم يرد في القرآن ولا في السنة بيان أنها محرمة، ومع ذلك هي محرمة، معلومة عند المسلمين أنها محرمة، لكن لماذا لم يأتي النص عليها؟ لأن الوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، لأن في نفوس الناس نفرة واستقذارا لمثل هذه الأشياء، فاستغني بهذه النفرة الطبيعية عن النصوص الشرعية. كذلك أكل القاذورات والأوساخ والعذرة، شرب البول، هذه كلها محرمة لا شك في حرمتها، لأنها خبائث ضارة، خبائث ضارة، لكن مع ذلك لم تأتي النصوص بالدلالة عليها أو بالتنصيص على حرمتها، بسبب أن النفوس تستقذرها. ولذلك لا يصلح أن يقوم الواعظ والمحذر والعالم والناصح في مثل هذه الأمور بما لم يأتي في النصوص. فمثلا نحن نعلم أن هذا أكل الفئران والكلاب وهذه القطط أشياء مستقذرة والنفوس تنفر منها، ويتركونها بدواع من أنفسهم. فلهذا العالم والمعلم يكتفي في مثل هذه الأمور التي تنفر منها الطبيعة اقتداء بالشريعة، يكتفي بنفرة الناس عنها، ولا يحسن أن يتكلم فيها ويشدد الأمر فيها، لأن الناس بفطرهم يكرهونه، إلا إذا وجد لذلك داع، كأن تتغير فطر الناس في بعض الأوقات ويستحسنون بعض المحرمات. ما أدري، قد يحصل للناس في زمن من الأزمان أن يشتهوا أكل القرد أو يشتهوا أكل لحوم الكلاب، فحين ذاك يحسن بالخطيب والمعلم أن يتكلم عن هذا ويشدد ويعظ. لكن اليوم لا يوجد داع لذلك، فلا يستحسن هذا. هل يستحسن أن تدخل المسجد فتجد الخطيب يرغي ويزبد في تحريم أكل القردة والكلاب؟ يصلح هذا؟ لا يصلح، لأنك ستقول له من يأكل هذا، من يفعل هذا حتى تحتاج إليه. إذن أنت ستجد في نفسك أن كلامه لا داعي إليه. لماذا؟ لأن نفوس الناس تنفر منه. فهذا معنى قولنا الوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. ويقابله في باب الأمر أن بعض المأمورات وبعض الفضائل التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان ولا يفرط فيها، يوجد من نفس الإنسان داع إليها. فكذلك مثل هذا عادة الشرع لا يغلظ فيه في الأمر، لأن في نفوس الناس داعيا إليه. فلذلك أنت تجد في النصوص الحث الكثير على البر بالأمهات وتعظيم حق الأم، لكن هل تجد في النصوص أمر الأم ببر ولدها والإحسان إليه والعطف والرحمة؟ تجدون هذا؟ لماذا؟ لأنه ما من أم إلا وهي راحمة لولدها، فلا تحتاج أن تؤمر بأن ترحم ولدها وأن ترفق به وأن تحسن إليه، لا تجد هذا، وإنما تجد العكس. لأن العادة أن ليس في قلب الأم ليس في قلب الولد على أمه ليس في قلب الولد من الرحمة لأمه ما يحمله على أن يبرها ويحسن إليها كما هو في قلبها له من الرحمة ما يحملها على العطف له والإحسان إليه. فوكلت هي إلى فطرتها، وأمر هو أو عوض هو بالوازع الشرعي أو بالأمر الشرعي، لا سيما عند الكبر. الله تبارك وتعالى لما وصى بالوالدين وأمر بالإحسان إليهما قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لماذا شدد على الأمر ببر الوالدين في حال الكبر؟ لوجود الداعي إلى التفريط، تطبيقا لهذه القاعدة التي نقول. لأنه عند كبار الوالدين حوائجهما تكثر، ما كان يستطيع أن يقوم به بنفسه يصير محتاج إليك، وأنت تكون كبير أيضا، لك أهل لك عيال لك أشغال، فإذا هو محتاج وأنت مشغول، فلذلك يكون هذا مظنة التفريط الشديد، كما هو حال كثير من الناس اليوم. ربما والداه لا يرايانه في الشهر والأسبوع والسنة إلا مرة أو مرتين، هذا موجود بكثرة، هو شائع، وشائع في للأسف في في في بعض أهل الدين والاستقامة أنه لا يتعهد والديه ويتحجج بأنه مشغول وبأن له أشغالا. نحن نقول له إن هذه الأشغال هي التي من أجلها قال الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر، فإن لوالديك من الحق العظيم عليك في ذلك الوقت ما يقتضي أن تجعلهما شغلا من أشغالك. الوالدين هما نفسهما شغل، ولذلك تجد هذا الإنسان يسافر إلى أقصى الأرض على جل من أجل شيء يسير من المال، فإذا قيل له تزور والدك يقول أنا مشغول. زيارة الوالد ربما تكلفه ساعة أو ساعتين على الأكثر، يعني لو فرضنا أنه بعيد وتوجد زحام في الطريق وكذا ساعتين، لكن أنت تسافر إلى أقصى الأرض الساعات الطوال والأيام والليالي من أجل الدرهم والدينار، ولا تستطيع أن تقتطع وقتا يسيرا لزيارة الوالدين. فإذا الداعي إلى إلى هذا الأمر من جهة فطرته هو غير موجود، بل توجد الصوارف، فيناسب هنا أن يجي الأمر الشرعي. لما يكون كما ذكرنا في حق الولد وفي حق الوالدة لا يأتي الأمر الشرعي. أيضا لما كان العرب بجاهليتهم يظلمون البنات ويئدونهن ولا يحبون البنات وينفرون منهن، جاءت النصوص الشرعية بتحريم ذلك وبالأمر بالإحسان إلى البنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كفل بنتين أو أختين كنت أنا وإياه في الجنة كهاتين. جاء مثل هذا، لكن لم يأتي مثله في الأولاد. لماذا؟ لأن نفوسهم فيها داع من أنفسهم إلى الفرح بالذكور وإكرامهم ورعايتهم، لكن فيهم نفرة من البنات في جاهليتهم، فجاءت النصوص بالحث على البنات، لا لأن الذكور لا يؤمر بالإحسان إليهم ولا أجر في الإحسان إليهم، ليس هذا المعنى، وإنما من أجل أن هذا الموضع فيه يضعف فيه الوازع الطبيعي، فنحتاج إلى الوازع الشرعي. وهكذا ينبغي أن يكون العالم والفقيه ينظر إلى ميول الناس وإلى ما يوجد فيه الوازع وإلى ما لا يوجد. ولذلك تجد العالم، وهذا نبه عليه الشاطبي رحمه الله في الموافقات لما ذكر هذا المعنى اللي هو الوازع الطبيعي والوازع الشرعي، ذكر هذا المعنى ومن فروعه وتطبيقاته، قالوا أن السلف أحيانا تجد في كلامهم تغليظا على بعض الأشخاص. رجل من علماء السنة أخطأ خطأ فتكلم فيه آخر بكلام شديد أكثر مما يستحقه ذلك الخطأ الذي أخطأ فيه، ما توجيه هذا؟ هل هو غلو ومجاوزة للحد؟ لا، ليس غلو ومجاوزة للحد، وإنما هو بحسب ما اقتضاه الحال، لأنه رأى من هؤلاء رأى من الناس تهافتا على ذلك الخطأ وعلى صاحبه، تهافتا أكثر مما ينبغي، فرأى أن الأمر يحتاج إلى تشديد فيتكلم بكلام شديد، لا بسبب أنه لا يحسن أن يزن الخطأ وأن يأتي باللفظ المناسب له، لا، لكن لأنه رأى إلى ما هو أبعد من ذلك، رأى أن حاجة الناس تقتضي التغليظ في مثل هذا الأمر وتقتضي التشديد فيه. ومن تأمل كلام السلف وجده. ولذلك هذا يحتاج إلى فقه عظيم، يحتاج إلى فقه عظيم، يعني كلام السلف في تنزيله ومعرفة مواقعه. وبعض الناس إذا لم ينتبه لهذا فإنه قد يخطئ خطأ عظيما في تنزيل مثل هذه الآثار وأفعال السلف، تصرفات العلماء على غير مواضعها. وأضرب لكم من هذا مثالا واحدا، وهو مسألة اللي كثيرا ما تبتلى بها بعض الأماكن، أن يثيرها شخص ويفتن بها الناس، وهي مسألة مصاحبة المردان أو جلوس الصغار في مجالس الكبار. هذا كثيرا ما يحتاج إليه، بل هو الأصل أنه يحتاج إليه، أن الأولاد يدخلون إلى المساجد ويجالسون المعلمين والمدرسين ويستفيدون منهم، لكن يجيب بعض الناس يجيب الآثار التي يجدها في كتب السلف أن المجالسة المردان فيها ما فيها من الكلام الشديد، فهذا عادة الناس يحيرون معه جوابا، لأن آثار السلف واضحة في, في, في, في التشديد في مثل هذا الأمر، بل ذكر فيها بعضهم كلاما شديدا جدا وجعلوها أكثر من مجالسة النساء، لكن لم ينتبه هذا الشخص إلى هذا المعنى الذي نقوله، هو أن أولئك الذين تكلموا بذلك الكلام راعوا الحال، كان في بيئة ابتلي الناس فيها بذلك العمل وشاع فيهم ذلك العمل وشاعت فيهم فاحشة معينة، فاقتضى الحال منهم أن يشددوا فيها ما لم يشددوا في غيرها. فهذا لا يليق أن تلغي هذا السياق كله وتأتي إلى مكان الناس قلوبهم ليس فيها مثل هذا أصلا، ليس فيها مثل هذا الأمر الذي وقع في ذاك الزمان، وتريد أن تحيي قضية من الكتب لا من الواقع، فهذا لا يصلح، وهذا جهل عظيم بدل أن يكون فقها عظيما. هو يظن أنه جاء بفقه عظيم لأنه جاب آثار السلف، لكن في الحقيقة أتى بماذا؟ أتى بجهل عريض، وهو أنه أتى بأشياء قيلت في مقام معين من أجل علاج ظاهرة معينة وقعت في زمن معين، فأراد أن ينزلها في موضع آخر فيغلط في ذلك أعظم الغلط. ولذلك قرر العلماء أن الذي يجهل مواطن أو يجهل سياقات كلام العلماء وعلى ماذا بنوه لا يجوز له أن يفتي بكلامهم، لابد أن تفهم هل هو بناه على نص شرعي وأمر لا يتغير، ولا بناه على عادة وسياق يتغير؟ فإذا بناه على نص شرعي هذا لا يمكن أن يتغير، هذا يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن إذا بناه على معنى يتغير، ومناسبات تحدث وتزول، فلا بد من رعاية تلك المناسبات مثل ما ذكرنا في هذا. وعلى هذا إذا كان شيء مثل ما مثلنا سابقا، الوازع الطبيعي يمنع الناس منه، إذا عكس الناس تغيرت فطرهم وصاروا يستحسنون القبيح، يناسب ذلك أن يشدد فيهم الأمر وأن يتكلم على تلك المسائل وأن ينبه على ضررها وعظيم تحريمها وشدة مخالفتها للفطرة. وما كان مخالفا للفطرة أقبح من مجرد أن يكون فيه شهوة مخالف للنص الشرعي، أقبح بكثير، لأن هذا مخالفة للنصوص ومخالفة للفطرة، وهذاك مخالفة للنص فقط. فلا بد إذن من التنبيه على مثل هذا. وهذه استطرادات في هذه القاعدة، وإلا أصل هذه القاعدة في ماذا؟ أصل هذه القاعدة في معرفة تلك المحرمات والخبائث المستقذرة لم تأتي النصوص في تحريمها، لأن نفوس الناس تنفر منها، ويمكن توظيف هذا المعنى في غير هذا الموضع كما سمعنا ورأينا. هذه آخر القواعد التي اختارها الشيخ رحمه الله، ولذلك قال خاتما هذه المنظومة النافعة المباركة: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. ختمها كما بدأها بحمد الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ختمها أيضا بحمد الله جل وعلا، فالله تعالى هو المحمود أولا وآخرا ودواما. لذلك الشيخ أحسن لما قال والحمد لله على التمام، يعني على ما وفقه إليه من إكمال هذا العمل، لأنه شيء عظيم أن يوفق الله تعالى الإنسان إلى أن يكمل شيئا معينا، يكمل كتابا، يكمل عملا من الأعمال، هذا هذا هذا شيء حسن. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالعمل الذي يداوم عليه صاحبه حتى يتمه ويصل به إلى غايته، هذا أفضل من حماس شديد وقوة في البداية ثم يعقبها فتور وانقطاع. ولذلك كان الوصول إلى نهاية هذه الكتب نعمة من نعم الله عز وجل. كان بعض العلماء يقيم عليها الولائم، الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ختم فتح الباري وقد استغرق فيه 25 سنة، من أعظم كتب الإسلام، استغرق في شرحه 25 سنة، لما ختمه وكان قاضي القضاة وبخير الله يبارك كما نقول، كان قاضي القضاة، أقام رحمه الله مأدبة بقيت توصف في كتب التاريخ والتراجم، أقام مأدبة عظيمة احتفالا وفرحا بالنعمة التي أنعم الله عز وجل عليه بها في إكمال ذلك الكتاب. ولا يزال هذا دأب العلماء حتى استحدثوا نوعا من الكتب يسمى كتب الختم، يقرؤون البخاري مثلا، فإذا فرغ منه يؤلف كتابا في ختم البخاري يذكر فيه قواعد عامة أو أشياء متعلقة بالصحيح وصاحبه وطريقته ونحو ذلك، وكتبوا في ختم كتب السنن وفي ختم كتب الحديث والصحاح ونحو ذلك. والشيخ رحمه الله على هذا السنن يحمد الله تعالى على هذا، أن وفقه لإكمال هذا النظم والوصول إلى غرضه وقصده في ذلك، فهي نعمة تستحق الشكر، لكنها لم تلهيه عن أن شكر الله عز وجل حمده يكون في المواطن الثلاثة: في البدء وفي الختام وفيما بينهما اللي هو الدوام. فالله تعالى إذن محمود على كل حال، في الابتداء وفي الانتهاء وفيما بينهما. وبعد ذلك أيضا صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مستحسنة في خواتيم المجالس، في خواتيم الأعمال العلمية، لأنها تكون كالطابع عليها، كالطابع عليها، فيها بركة عظيمة وخير جزيل. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحن أيضا نحمد الله تعالى على أن وفقنا لإنهاء الكتاب، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ما بقي. الكتاب الثالث اللي بعد هذا هو على حسب البرنامج هو رسالة لطيفة في أصول الفقه، لأننا قلنا أن الكتاب الرابع نحتاج فيه إلى الفقه، إلى مقدمة فقهية اللي هي ما في منهج السالكين، وإلى أصول وإلى القواعد الفقهية اللي هي هذه المنظومة، وإلى أصول الفقه اللي هو اللي يأتي في الكتاب الثالث. الكتاب الثالث، لكن ما رأيكم نبدأ في الدرس القادم ولا نديره فاصل يوم أو أسبوع أو أسبوعين؟ ماذا تختارون؟ ديروا فاصل. ماذا تختارون؟ ها، فاصل قصير، مليحة هذه، موافقين على فاصل قصير؟ عجبتني هذه، فاصل قصير يعني أسبوع مثلا. ها، لا لا، مش اختبار، استراحة، عطلة، ديروا استراحة أسبوع مثلا، أسبوع واحد. ما شاء الله، ربما ما نديروش الثلاثاء القادم ونديروا الجمعة ولا الثلاثاء الذي يليه الجمعة. طيب، إذن الجمعة إن شاء الله. بقي شيء آخر وهو درس الثلاثاء، هل أنسب أننا نخليه بعد المغرب ولا ننقله إلى ما بعد العشاء؟ لأنه الوقت صار ضيق بعد المغرب. ها وليد، مغرب أحسن، إذن يبقى بعد المغرب. إذن موعدنا الجمعة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.